طيب تمام. لا اخر السنه مش زي ده، انا عشان نبقى صراحه اخر السنه مش زي ده. ايه والله زي ما يحددوا، لو قالوا عايزين امتحان ياخد ساعة ماشي، عايزين امتحان ياخد 5 ساعات ما عنديش مانع. مرتش طيب. وقد يكون في الظاهر قراء يدفع الاحتمال مجموعها، يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. بيقول إيه؟ بيقول إن أنت دلوقتي هو في معنيين وبيحمل على الظاهر ماشي، ممكن المعنى التاني ده يكون قريب قوي فعايز قرينة كبيرة تصرفه، ممكن يكون بعيد قوي فأقل قرينة تصرفه تلغي الاحتمال ده، وممكن يكون المؤول ده في قرائن كتير، في القرائن الكتير دي مجموعها على بعضيها يخليه هو الايه هو الراجح، في حين ان قرينة واحدة منهم ما تكفيش. واضحة ولا مش واضحة؟ نقولها تاني. هو بيقول ان احنا عندنا الظاهر ده ليه معنيين، الظاهر اللفظ ليه معنيين، معنى ظاهر ومعنى مؤول. فبيقول بقى ده المعنى الظاهر اهو، ده المعنى الايه ممكن يحمل على ده ويحمل على ده، مفيش قرينة بيبقى بيحمل على ايه على ده على الظاهر، في قرينة بيحمل على ده. طيب القرينة ده هي دي يقول لك هتتفاوت قوتها بحسب قوة الاحتمال، لو الاحتمال قوي قوي يبقى عايز قرينة كبيرة قوي عشان تصرفه، لو قرينة كبيرة قوي لو احتمال قوي قوي يبقى قريب قوي من الظاهر فيبقى محتاج ايه قرينة قوية، طب لو احتمال بعيد خالص يبقى أدنى قرينة تصرفه. طب العكس بقى، لو احنا هنحمل المعنى على اللفظ على المعنى المرجوح، واللفظ المرجوح المعنى المرجوح ده بعيد قوي يبقى محتاج ايه قرينة قوية، طب لو قريب قوي قرينة صغيرة. طيب الحنابلة ضربوا مثال، نقول مثلا حديث غيلان لما أسلم وتحته 9 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق إيه؟ الحنفية قالوا أمسك 4 وفارق سائرهن معناها أن أنت تطلق 9 وبعدين تبتدئ نكاح 4 جداد، أمسك 4 قالوا معناها انكح 4، ابتدئ نكاح 4. طب ليه؟ قالوا عشان سائرهن، فارق سائرهن، فقالوا سائرهن يعني تفرق الايه الكل، ده كلام الحنفية. الجمهور قالوا لا، أمسك 4 يعني سيب 4 معك، وفاقف سائرهن قال سائرهن يعني سائر الباقي. طيب أنه احتمال احنا سواء على قول الجمهور او قول الحنفيه هنقول لفظ، هنصرف لفظ هنظهره. الجمهور قالوا امسك زي ما هو وسائرهن اي سائر الايه الباقي، الحنفيه قالوا سائرهن زي ما هم وامسك يعني ابتدئ. انه كلامه اقوى الجمهور ليه؟ اول حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم فوض الامساك اليه قال له أمسك، ولو ما كانش والنكاح مش مفوض إليه، النكاح فيه محتاج رضا الإيه الطرفين تمام. طيب الحاجة التانية إن لو نكاح جديد يبقى مش شرط الأربعة دول، يبقى ممكن دول أو إيه أو غيرهم، فلما يقول له وممكن أقل من 4، فلما يقول له لا أمسك ويجعل الاختيار له ويقول له 4 وبعدين يخصصهم 4 منهم، يبقى ده يبعد احتمال ان يكون المراد بامسك انكح نكاحا ايه جديدا، ويخلي احتمال فارق سائرهن اي سائر الايه الباقي، يخلي الاحتمال ده اقرب من ان انا اعمل الاحتمال بتاع الايه الحنفيه اقول فارق سائرهن يعني فارقهم كلهم وامسك 4 يعني ابتدئ نكاح 4 ايه جدد، لأن لو هيبقى ده المعنى ما كانش هيقول له